ما كنت أقول متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام حفظكم الله؟ جميع سجود السهو قبل السلام، لأنه من تمام الصلاة وشأنها، ولكن يكون بعد السلام في 3 مواضع: إذا أنقص ركعة أو أكثر، إذا زاد ركعة أو أكثر، إذا نسي سجود السهو نفسه قبل السلام، فإنه يتم بعد السلام لأنه فاته الواجب فقضاه. هذا كلام ابن قدامة في الكافي تصنيعا.